بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 57 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في فضائل وأبواب وأحكام قيام الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حديث عمر رضي الله عنه مفسر بما قبله من الأحاديث في من نام عن وتره بعدم تفريط، إما بوجع أو بنحوه أو نسيه، فليصليه من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال. وقوله من بعد صلاة الفجر أو من بعد الفجر مفسر بما جاء في النصوص الأخرى، أي بعد ارتفاع الشمس، ويقضيه في هذا الوقت من الضحى شفعا، فكأنما صلاه من الليل إذا كان بعذر من مرض أو نسيان أو وجع أو نحوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فضيلة إيقاظ الرجل أهله ولو أن ينضح الماء عليهم ليوتروا ويصلوا من الليل، وكذا عكسه بأن توقظ المرأة زوجها ولو أن تنضح الماء عليه ليستيقظ. وقد رتب على ذلك أنه دعا لهما بالرحمة، لأن هذا من التعاون على الخير، فباعثه وسببه هو الدعوة إلى الخير والتواصي عليه، ما هو بالعناد والمناكفة، فإنه إذا كان هذا على جهة المناكفة والمعاندة آل الأمر إلى المخاصمة ثم إلى الطلاق والفراق. نعم. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن الرجل إذا أيقظ أهله أو أيقظته فصليا ولو ركعتين جميعا، جميعا تحتمل أنهما صلياها بجماعة، وتحتمل أنه صلى وهي صلت، هذا وارد وهذا وارد، فيجوز أن يؤم الرجل أهله بصلاة الليل، ولا يجوز أن تؤم المرأة زوجها لا في صلاة الليل ولا في غيرها، لأنه لا يصح انعقاد إمامة المرأة في الصلاة إلا على النساء بإجماع العلماء. إذا فعلوا ذلك تواصوا على الخير، كتب من الذاكرين والذاكرات الذين مدحهم الله جل وعلا في آية سورة الأحزاب، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ممدوحون في سياق إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. في هذين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، وحديث أبي سعيد كذا ولا أبي هريرة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح، في من قام من الليل ثم غالبه النوم غالبه النوم فلم يدري ما يقول، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يضطجع وأن ينام، وعلل ذلك بأمرين في حديث أبي هريرة بأن استعجم القرآن، يعني يقرأ شيء ما يفقهه، هذا الاستعجام، يقرأ شيئا من كلام الله لا يفقهه ولا يعقله ولا يدري وش قرأ. وفي حديث عائشة فإنه يذهب يدعو لنفسه ثم يسبها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلا الحالتين بماذا؟ بأن يرقد وأن يضطجع، لأن قيام الليل سنة متأكدة ولا تحصل هذه السنة إلا مع حضور القلب لا مع انشغاله ومدافعته. فكما أن الصلاة الفريضة والنافلة نهي عن المسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، فكذلك النوم، والنوم غلاب، يصلي ما شاء الله له ثم يضطجع، فإن تيسر له وقام وإلا قضاها من النهار على ما سبق من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. نعم. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. قيام رمضان سبق لنا أنه النوع الثالث من أنواع صلاة الليل، وهو صلاة التراويح جماعة في المساجد، وهي سنة نبوية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. فأما قوله فما في الصحيحين وفي صحيح مسلم من الحديثين الذين ترجم لهم المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على قيام رمضان، وهذا الحديث أصل في فضائل رمضان صياما وقياما وقيام ليلة القدر. والحديث بطوله في الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول أبو هريرة يرغبهم، يرحمك الله، يرغبهم في قيام رمضان ويحثهم عليه. ومن ترغيبه إياه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فيما رواه أحمد وغيره عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم ليلة وليلتين وثلاث وتحروه، فقالوا: لو نفلتنا بقية شهرنا يا رسول الله. قال: إني أخشى أن يفرض عليكم، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقام بهم صلى الله عليه وسلم بنفسه ليلة والثنتين والثلاث حتى تداعى الناس وحتى غص المسجد عن أهله، فترك ذلك مخافة أن يفرض عليهم، شفقة منه على أمته ورحمة بهم لتأكد هذه الصلاة، صلاة الوتر، وتأكد صلاة رمضان، وهي مد مد الله عز وجل بها هؤلاء المؤمنين في صلاة الوتر. فصار قيام رمضان في التراويح سنة للمسلمين تتابع عليها عملهم جيلا بعد جيل، لم يخالفهم فيها إلا الشذاذ من أهل البدع. فيه قول القحطاني في النونية لما قال: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، حيث زعموا أنها بدعة عمرية لكراهيتهم وحقدهم على عمر، ينسفون كل ما جاء من جهة الصحابة، ودين الله باقي لا يضره خذل المخذلين ولا انهزام المنهزمين ولا إحداث المبتدعين. نعم. باب فضل ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة الليلة الشريفة الفاضلة وهي ليلة القدر هي أفضل ليالي العام، هي التي خصها الله جل وعلا بهذه الفضائل الشريفة، فأنزل فيها هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما المنزل؟ القرآن، فإن الله ابتدأ إنزاله فيه، وكذلك تقادير العام في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تنويه لشرفها وتفخيم لفضلها وإرشاد إرشاد العباد إلى مكانتها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير من عبادة ألف شهر في ليلة واحدة إذا قبلها الله منك أيها المؤمن. قال ومن أسباب ذلك أنه جاء في حديث عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه، علته عطية، أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله ألف شهر لم يضعه، والصحابة هممهم عالية للعبادة وإلى الطاعة وإلى المسابقة والمسارعة، فقالوا وأينا يبلغ ذلك في عمله؟ فكان في هذه الليلة في قيامها إيمانا واحتسابا خير من عبادة ألف شهر. وألف الشهر هنا ليس كما يظنه الكثيرون بالسنين المعدودة في بضع وثمانية سنة، وإنما المراد به التكثير، لأن ألفا من ألفاظ العقود وتأتي غالبا في موارد الشرع لبيان الكثرة والتفخيم والتكثير. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة والروح وهو جبريل، وهي ليلة سلام إلى طلوع الفجر، وفيه أن الليل في شريعتنا يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا كما عليه التوقيت الغربي في 12 ساعة مسائية و12 ساعة صباحية، ولهذا عندهم في التوقيت الغربي الساعة الثانية عشر ليلا عقبها الساعة الواحدة صباحا ولو كانت في وسط الليل، هذا يغاير ويخالف ما جاء في شريعتنا. وقال الله جل وعلا في آية الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر في أظهر الأدلة وأصحها، لا أنها ليلة النصف من شعبان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما في صيام رمضان كذلك إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا بهذين الشرطين، إيمانا يعني عبودية لله تتعبد لله بهذا القيام وهذا الصيام، احتسابا تحتسب الأجر وثواب هذا القيام من الله، لا تطلب به مدحة مادح أو اتقاء مذمة ذام، هذا الاحتساب جزاؤه أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وهذا على الأصول التي مضى تقريرها هو في الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها عينا أو حجة مبرورة تدحم الكبائر مع الصغائر، فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. هذه الأحاديث في تحديد هذه الليلة وأنها استقرت في العشر الأواخر من رمضان، وأنها آكد ما تكون في السبع الأواخر منه، تشمل شفعها ووترها، كما أنها في الأوتار آكد، لا أنها ليلة ثابتة بل هي ليلة متنقلة. وذلك أن هذه الليلة الشريفة ليلة القدر وسميت بذلك لعظيم قدرها ومكانتها، كما سميت أيضا بليلة القدر لأن فيها مقادير السنة. هذه الليلة أريها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلاحى رجلان أي اختلفا وتسابا فأنسيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال إنه رفع تحديدها. والصحابة رضي الله عنهم من اهتمامهم وحرصهم عليها رآها بعضهم في المنام وأخبروا رسول الله بما رأوا، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر. تواطأت أي اتفقت وتوافقت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفيه أن رؤيا الصحابة ليست محل اعتبار حتى يقرها عليه الصلاة والسلام. الأذان ثبت بهذه الرؤيا لما رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ورآها عمر، فأقرهم النبي على ذلك. ليلة القدر ما أقرهم على ذلك بمعنى حدد الليلة، وإنما حدد الوجهة أنها في العشر الأواخر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأواخر من رمضان. ما معنى يجاور؟ يعتكف. المجاورة هنا بمعنى الاعتكاف، فاعتكافه تحريا لهذه الليلة، وإلا فالمجاورة هي ملازمة المساجد، ومنها المجاورة في الحرمين في مكة والمدينة، أي يلازم المسجدين يتعبد لله عز وجل فيهما، هذه المجاورة. وأما الاعتكاف فإنه مخصوص بالعشر الأواخر تحريا لهذه الليلة، مخصوص يعني على جهة الأفضلية، وإلا يجوز أن يعتكف أي ساعة وأي يوم من الأيام. وفيه تأكدها في أوتار العشر، وليس ذلك أنها لا تكون في الأشفاع كما سيأتي إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجانبنا وإياكم أسباب سخطه ومقته وعقوبته، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يقينا طريقة أهل الجحيم، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة وندخلها بغير حساب ولا عذاب، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم ها كان ايش؟ ما ادري وش تقول والله يا اخي، ودي افهم كلامك ان شاء الله. كألف شهر ايش؟ ها خير من ألف شهر، وليس كألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، لا انها كألف شهر، بل افضل من ألف شهر. صلي وسلم عليه. نعم. ثلاث النوافل الحين في جنازة وأنت تقدم هالمقدمة، عطني سؤالك. في الآخر يدرش قراءك حدث كذا دون تأثير فيه، وما أعظم أجر؟ أعظم أجر ما كان أعظم تأثيرا في قلبك، أعظم تأثيرا في قلبك هو أعظم أجرا في صلاة الليل. صلوا على الجنازة يا أخواني.